أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ إِنَّ ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وإنا له

وتركوه بضاعه والله عليم بما يعملون ويعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على Yeah. الله العظيم.